نعم سمانع أفندي. والنبي يا اخويا لاقيش عندك ابرة باجور لحسن ما عرفتش ايدي حطت الابرة فين. اتفضلي الابرة. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت الابرة وسنها ماشية. قفلت الباب ورجعت وقعدت على كرسي ودي خبطت. سمانع افندم. الاقيش عندك يا اخويا لتر جاز لحسن ما عرفتش ايدي حطت الجاز فين. حاضر اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. ورديت الباب وراها ولسه هفتح الجرال ودي خبطت. سمانع. نعم. الاقيش عندك يا اخويا باجور فاضي لحسن ما عرفش ايدي حطت الباجور فين. باجور؟ امال انت خدت الابره في الاول تسلكي بيها ايه؟ اسلك بيها اسناني يا اخويا. حاضر اتفضلي الباجور. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت الباجور وسنها ماشي. المره دي بقى قفلت الباب ولا رجعت؟ قال لي عقلي خليك واقف بدل ما انت رايح جاي. مفيش نص دقيقه ودي خبطت. سمنعم افندم. الاقيش عندك والنبي راسلين باميه. باميه؟ لحسن والنبي ايدي معرفش حطتها فين. لا والله انا كنت النهارده هطبخ بدنجان زي بعض يا اخويا. اهو يقضي احسن من مفيش. حاضر اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت البدنجان في حجرها وتنها ماشي. المره دي بقى ما قفلتش الباب وتركنت على الحيط وقفت استنى. مفيش نص دقيقه ورجعت لي تاني. الله انت واقف كده ليه يا اخويا؟ مستنيكي. ليه يا اخويا؟ تكوني بس محتاجه حله مغرفه شوكه. لا يا اخويا عندي كده الحمد لله. بس ما عرفتش والنبي ايدي حطتهم فين. مش قلتلك انا اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. قولي لي يا ست رفيعه. نعم. فبدل ما تروحي وتيجي. نعم. ما تقفيلك كده قد خمسه وتفكري الحاجات اللي ايدك ما تعرفيش حطيتها فين. حلة تكينة مقشة مغرفة اي حاجة. لا يا اخويا كتر خيرك كله موجود الحمد لله. ما عدمكش ابدا يا اخويا. يعني اخش بقى واقعد؟ اقعد يا اخويا استريح. يريح قلبك يا ست. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وقفلت الباب وراها ورحت راجع فتحت الجرنان ولسه هقلع الشبشب واقعد ودي جت. نعم سمان افندم. الاقيش عندك والنبي قطيطين. قطيطين؟ او النبي لحسن ايدي معرفش حطتهم فين. لا والله انا اشتريت البدنجان وكنت لسه هنزل اشتري القوطه بس بعد ما استريح شويه. وتتعب نفسك ليه يا اخويا؟ انزل انا اشتريها لك. بس ما يصحش يا ست رفيعه. ما يصحش ليه؟ مش هطبخ بيها؟ هات يا اخويا راسلين قوطه في نص فرنك بسته ساغ. نعم اتفضلي. لكن الله جرت لين قوطه في نص فرنك باربعه ساغ. لا يا اخويا ما انا هشتري بقى معاها خيارتين. أيوة. على حزمة بقدونس على شويه خضره كده علشان السلطه. وانت مش بتحب السلطه؟ بحبها بس يعني. خلاص يا اخويا وانا كمان بحبها. حاضر اتفضلي ادي السته ساغ. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت السته ساغ وقلت يا واد زي بعضه كانك دخلت بيهم سينما وهو ترتاح منها. وقفلت الباب وطلعت سجاره ولسه هولعها خبطت عليا. نعم نعم نعم نعم. سمان افندم. الاقيش عندك والنبي يا اخويا؟ لا ما عنديش. ما عندكش ايه؟ ما عنديش صبر بقى استحمل اكتر من كده. ليه بس يا اخويا؟ نص ساعه دلوقتي اي ما قاعد زي فرقع لوز. عاوز اتهني ده وارتاح. طب ما ترتاح انت يا اخويا وانا اخد اللي انا عايزاه. طب وعايز ايه بقى دلوقتي؟ اصل والنبي ايوه اصل عثرت القوطه. وعايز اغسل ايديا. الله طب ما عندك يا ست حنفيه. ما انا عندي يا اخويا ما قلتش حاجه بس ما عرفتش ايدي حطتها فين. ودخلت غسلت ايديها وخرجت ومعاها الفوطه كمان. وقفلت الباب وراها ورجعت وقعدت على الكرسي خمس دقايق وسمعت خبطه على الباب. رحت واخد المقشه في ايدي وفتحت الباب ولسه حرقع بالمقشه ولقيت قدامي تسع اصحابي. قلت لهم بس. رحت قافل باب شقتي ورايا قلت لهم تعالوا معايا. خدتهم وعلى باب شفت ست رفيعه بقى ورحت مخبط. نعم ست رفيعه. افندم تسمحي لي بشقتك وغداتي بس خمس دقايق علشان معايا ضيوف. طب ما تاخدهم على شقتك. اصل والنبي يا اختي شقتي بس مش عارف ايدي حطيتها فين.